والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده، لأنه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الوكالة في بيان ما أراده وما جاء في ألفاظ الموكل، لأن له غرض فيما يقوله مثلا. فإذا وكله في أمر من الأمور فالوكيل عليه أن يتقيد بما وكل فيه ولا يتجاوزه، لأن الإذن له في هذا التصرف من قبل الموكل، وما لم يرد في التوكيل فهو لم يؤذن له فيه فلا يسوغ له التصرف. يقول رحمه الله: فإن وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده. وكله في بيع شيء ما في وقت معين، فلا يجوز له أن يبيع قبل هذا الوقت، كما لا يجوز له أن يبيع بعد هذا الوقت. فمثلا قال له: بع بيتي هذا في شهر رمضان، أو بع تجارتي هذه في شهر رمضان، لأن له غرض في هذا. يقول مثلا: رمضان أريد أن أتصدق، أريد أن أدفع زكاة مالي، فلك أن تبيعه في رمضان، فما يجوز لك أن تبيعه قبل رمضان لأنه ما أذن لك. فإن خرج رمضان وأنت لم تبعه انتهت الوكالة. أو يقول مثلا: بعه في العشر الأول من ذي الحجة، لأنه يريد أن يستفيد من القيمة في الحج. فإن حصل البيع في العشر الأول من ذي الحجة حج بقيمة هذا البيت، وإن لم يبع البيت إلا في العشر الأوسط من ذي الحجة مثلا، يقول: ما أستفيد شيئا، ما لي رغبة في البيع، ما دام فاتني الحج ما أريد البيع، أنا أريد البيع في العشر الأول من أجل أن أحج، وما دام أن الحج فات فلا حاجة لي في البيع. وهكذا في سائر الأوقات مثلا والمواسم التي يريدها مثلا، يقول: بيعه في شهر كذا شهر شتاء، بيعه في شهر كذا في الشهر في الصيف مثلا. له غرض في التحديد في هذا الوقت، كأن عليه التزامات، عليه ديون، عليه حقوق يريد أن يسدد، فإذا فات هذا الوقت ولم يتم البيع فلا حاجة له في البيع حينئذ. وهذا معنى قوله رحمه الله: فإن وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله. قال: بيع في رمضان ما يصح أن يبيع في شعبان، ولا بعده كذلك غير موكل في البيع في شوال، التوكيل محدد، لأنه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه، يعني قصد البيع من أجل غرض صحيح، من غرض الحج، غرض الصدقة في رمضان، غرض سداد دين مثلا في شهر كذا، غرض قضاء حاجة تزويج ونحو ذلك، فإذا فات غرضه هذا فلا حاجة له في البيع، فيكون الوكيل غير موكل في البيع حينئذ. فلو باع في غير الوقت المحدد له ما صح البيع ولا نفذ. وإن وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره. وإن وكله في بيعه لرجل لم يملك أن بيعه لغيره، أعطاه وكالة قال أفرغ هذا البيت لزيد ابن عمرو بعينه، والوكيل يعرف أن زيد ابن عمرو هذا سيدفع القيمة 100,000، ثم جاءه شخص آخر للوكيل وقال زيد اشترى البيت 100,000 وأنا أدفع فيه 110,000 وأنت وكيل، فبدل ما تفرغه لذاك 100,000 أفرغه لي 110,000 وإن أردت زيادة أعطيتك. فهل يصح؟ لا، لأن صاحب الملك قال أفرغه لزيد بن عمرو فقط، فلا يملك الوكيل أن يفرغه لغيره لأن له غرض، لأن البايع الموكل له غرض، هو يعرف أن البيت قيمته هذه أقل من قيمته المعتادة لكن أراد نفع هذا بعينه مثلا، أو إذا كان حيوان مثلا أراد بيعه على هذا بعينه لأنه يعرف أنه يرفق بالحيوان ويحسن إليه، وإن كان رقيق فيعرف أن هذا مثلا قد يفرغه لطلب العلم أو يفرغه في العمل الخيري ونحو ذلك، فهو أراد تخصيص هذا الرجل في البيع، فالوكيل ما يملك أن يفرغه لغيره ولو زادت القيمة، لأن الوكيل متصرف بإذن، فلا يملك التصرف خارج ما أذن له فيه. نعم. لأنه قد يقصد نفعه أو نفع المبيع بإيصاله إليه، يقصد نفعه إذا كان القيمة مثلا نازلة أو مناسبة، أو نفع المبيع كأن يكون المبيع حيوان مثلا فرس أو نحوه، ويحب أن يكون عند هذا الرجل ويحب لأنه أنفع لهذا الفرس إذا صار عند هذا لأنه يعرف أنه يحسن إليه، أو رقيق يعرف أنه سيفرغه للعمل الخيري أو يفرغه لطلب العلم أو نحو ذلك، فهو قصد نفع المبيع. وإن وكله في بيعه في مكان الثمن فيه أكثر أو أجود لم يملكه في غيره لأنه قد يفوت غرضه. وإن وكله في بيعه في مكان الثمن فيه أكثر أو أجود لم يملكه في غيره، قال مثلا خذ هذه السيارة وبعها في سوق جدة، فهل يملك أن يبيعها في سوق الطائف؟ لا، لأن سوق جدة أكبر. مثلا قال بعه في الرياض مثلا، فهل يملك أن يبيعه في دمشق أو في غيرها؟ لا، لأنه يريد نفس البلد أو يريد نفس العملة، أحب إليه أن يبيعه بهذا الثمن مثلا أو بهذه العملة بهذا النوع من الثمن، فهو لا يملك أن يبيعه في غير هذا المكان الذي حدده فيه. نعم. وإن تساوت الأمكنة أو قدر له الثمن ملك ذلك لأن الغرض فيهما واحد، فالإذن في أحدهما إذن في الآخر. وإن تساوت الأمكنة أو قدر الثمن ملك ذلك، لأن الغرض فيهما واحد. مثلا قال بعه في سوق الرياض، فرأى أن بيعه في سوق الدمام مثلا أنسب، وباعه في سوق الدمام لأن السوقين على حد سواء والعملة واحدة ولا فرق، ولم يقصد شخصا معينا بعينه يفوت، وإنما قصد البيع في السوق. فالرجل حدد المكان، فالوكيل له أن يبيعه في المكان الذي هو مثله في الرواج، ومثله مثلا في الثمن ودفع القيمة، فلا حرج في هذا لأن غرض الموكل حاصل، بخلاف ما إذا فات غرض الموكل. أنا قلت لك مثلا أفرغه هذا البيت لفلان ابن فلان، فتقول جاءني زيادة وأفرغته لغيره، أقول لا يا أخي، أنا أعرف أن بيتي يأتي بزيادة، لكن أنا قصدت هذا لكونه قريب أو صديق أو نحو ذلك. وإن وكله في بيع فاسد لم يملكه لأنه منهي عنه. وإن وكله في بيع فاسد لم يملكه، وكله في بيع لا يصح ما يجوز، وقال ما يخالف بيع ولو أن البيع فاسد، فهل يملك؟ لا، لأن نفس الآذن الموكل ما يجوز له أن يبيع البيع الفاسد، فإذنه لموكله غير معتبرة لأنه أذن فيما لا يملك. وصورة ذلك مثلا قال خذ هذا سوار ذهب قديم ملبوس زينته 100 جرام، اذهب وبدله لي عند الصائغ 90 جرام جديد، فهل يملك الوكيل هذا البيع؟ هذا البيع ما يملكه، لأن هذا ربا محرم، ما يجوز أن يبيع الوكيل بيع محرم، حتى لو أذن له صاحب العقار أو صاحب الحلال أو صاحب الذهب أو صاحب الفضة، لا، لأنه أذن فيما لا يملك، لأنه قال لا يهمك مثلا، أنا يكفين 90 جرام بدل 100 جرام قديم، أدفع القديم وأخذ الجديد، فهل يصح هذا؟ لا. وكله في بيع في مبيع ليس عنده، قال أنت وكيل في بيع السيارة التي سنشتريها من فلان، ما بعد اشتراها إلى الآن، وقال بعها حتى نذهب ونأتي بها ونحضرها ونبيع ونسلمك إياها، وهو إلى الآن ما اشتراها، والوكيل يعلم أن المالك الموكل ما ملك السيارة إلى الآن، فهل يملك البيع لو باع؟ هل يعتبر البيع صحيح؟ لا. كما أنه لو باع نفس المالك الموكل باع ما ليس عنده ما صح، إلا في مسألة السلم، معروف الفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم. بيع السلم له شروط مخصصة موصوف بالذمة، الثمن منقود في مجلس العقد، والثمرة إلى الآن غير موجودة مثلا، أو السيارة أو السكر أو أي نوع من الأنواع. السلم الثمن مدفوع والمبيع غير موجود ولا يملكه حالا البايع، لأن المسألة موصوفة، فالسلم صفته خاصة. أما سيارة مثلا في الميناء تريد تبيعها هي مع محمد، تريد أن تبيعها على زيد وهي لا تزال في ملك محمد، على نية أنك إن بعتها على هذا تروح تشتريها من ذاك، نقول هذا ما يجوز، حرام، لأنه من بيع ما ليس عندك. فإذا وكله قال بع السيارة التي مع محمد، بيعها، فإذا تم البيع أخبرني أذهب وأشتريها. هل يصح للوكيل أن ينفذ هذه الوكالة؟ لا، مثل مسألة الذهب مثلا، لأنه ما يجوز. أو قال له عندنا ذهب بيعه واستلم القيمة، وإذا استلمت القيمة تعال إلينا نسلمك الذهب، تسلمه لصاحبه، هل يصح؟ لا، لأن الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد، ما يجوز أن تقول للرجل بيع فإذا بعت تعال نعطيك الذهب لتسلمه للمشتري، ما يتم البيع إلا يدا بيد. وإن وكله في بيع فاسد لم يملكه. نعم. ولا يملك الصحيح لأنه لم يأذن له فيه. ولا يملك الصحيح، يعني تكون الوكالة لاغية، لا يصح أن يبيع البيع الفاسد، ولا يصح أن يبيع بيع صحيح لأنه ما أذن له. لو اجتهد الوكيل في مسألة الذهب وجاء إلى صاحب دكان مثلا وقال هذا ذهب قديم 100 جرام، أريد مقابله ذهب جديد 100 جرام، فقال لا بأس، ووضعه في الميزان وأعطاه مقابلها، باع القديم بجديد يدا بيد سواء بسواء، البيع صحيح. لكن هل يصح هذا؟ لا، لأنه ما أذن له في هذا، وإنما أذن له في البيع الفاسد، والبيع الفاسد غير صحيح. ولم يأذن له في بيع صحيح ما أذن له. أو اجتهد مثلا الوكيل وقال بدل ما أبيع 100 جرام ذهب قديم ب90 جرام ذهب جديد، أبيع 100 الجرام هذه ب1000 ريال مثلا، باعها ب1000 ريال، ثم اشترى بال1000 ذهب جديد، هذه صورة البيع صحيحة، لكن الوكيل ما أذن له في هذا، ما وكل في البيع والشراء، وإنما وكل في بيع الذهب القديم ببيع ذهب جديد متفاضلا، وهذا فاسد ولا يملك البيع الصحيح. لو أن الوكيل فقيه ويعرف أنه ما يجوز بيع 100 جرام ب90 جرام وأراد أن يصحح لصاحبه، فباع الذهب القديم نقدا واستلم القيمة، ثم اشترى بقيمته ذهبا جديدا، صورة هذا البيع صحيحة، وهذا هو الواجب. مثلا لمن كان معه ذهب قديم يريد إبداله بذهب جديد، ما يبدل ذهب بذهب، لأن الصائغ ما يمكن يعطيه ذهب جديد بوزن الذهب القديم، ما يمكن، لابد يكون في فرق. فالصحيح أنه يبيع الذهب القديم بدراهم ويستلمها، ثم يشتري بدله ما شاء من الذهب الجديد ويدفع الدراهم، ولو أن الدراهم أخذها من صاحب المحل ثم عادها إليه، لأنه بيع صحيح، باع القديم بنقد وسلمه، ثم اشترى الجديد بنقد وسلمه. لكن لو تصرف الوكيل هذا التصرف فهل يكون مأذونا له فيه؟ لا، ما أذن له فيه. وإن قدر له الثمن في البيع، وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه، لأنه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا. وإن قدر له الثمن، قال له بع بيتي هذا أو أرضي هذا أو سيارتي هذا أو متاعي هذا في كذا، ب1000 ريال، ب10,000، 100,000، بأقل أكثر، حدد. فهل يملك أن يبيعه بأقل من هذا؟ لا، حتى لو رأى الوكيل أنه ما يمكن يجيب القيمة التي حددها يرجع المال لصاحبه، ما يسوغ له أن يجتهد يقول أنا حضرت السوق وجدت أحسن من بضاعتنا هذه بأرخص من ثمنها، فأنا اغتنمت البيع لأني أعرف لو أخرناها الأسبوع القادم نقصت أكثر، فأنا اجتهدت وبعت ما حددت أنت بمئة بعته ب95 والخمسة ما هي بخسارة، فأنا اجتهدت لأن لو أخرناه إلى الأسبوع القادم يمكن ما يجيب إلا 80، فهل يسوغ له ذلك؟ لا، ما أذن له، أذن له أن يبيع بمئة، فالوكيل ما يملك أن يبيع بأقل إلا إن التزم في نفسه بذمته على أنه يكمل النقص من عنده فلا بأس بهذا. وهل له أن يبيع بأكثر؟ نعم، ويملك البيع بأكثر منه سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيره، لأنه مأذون فيه عرفا لأنها تنفعه ولا تضره. ويملك البيع بأكثر من سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيره، لأنه مأذون فيه عرفا، يعني ما أذن فيه لفظا. قال مثلا بع بيتي هذا أو أرضي هذا أو سيارتي هذا أو متاعي هذا بكذا بمئة مثلا، فأدخله السوق فسيب 100 من أول الأمر، فطلب زيادة فدفع في 110 120 130، فباعه 150 وصاحبه حدد 100 فقط، فباعه 150، لكن 150 هذه 100 دراهم والخمسون دفع عنها عوض أشياء، أرض أخرى أو سيارة أخرى أو نحو ذلك، فيصح لأنه زاده نفعا، فهذا مأذون فيه بالعرف، ما ورد الإذن فيه بالوكالة نطقا أو كتابة، وإنما عرف بالعرف أنه ما يكره، قال بيعه 100 فباعه 120 باعه 130، فهذا حسن لأنه زيادة والزيادة مطلوبة، ولم يكن البيع على شخص معين، لو كان على شخص معين ما جاز له أن يزيد، لأن له غرض في أن يبيع هذا البيت مثلا 100 على زيد، بينما هو يعرف أنه لو باعه في السوق عامة لجاب زيادة، لكن هو غرضه نفع زيد، لكن إذا كان في السوق ما قصد نفع أحد، قال بع هذه السيارة 100 فساوت 110 120 وباعها، هل يصح البيع؟ نعم، البيع صحيح لأنه نفعه. نعم، وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز. وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز، باع بعضه بعض المبيع الموكل فيه بدون ثمن جميعه لم يجز، فإن باعه بثمن جميعه جاز، باعه بدون ثمن جميعه لم يجز. مثلا قال له بع أرضي هذه 100 فعرضها، فجاء الجار الملاصق للأرض وقال أنا أشتري ثلثها 50، يعني موجب ما حدد صاحب العقار حدد الثلث مثلا 33 1/3، لكن قال أنا أشتريها 50 الثلث مثلا، فباع، هل يصح؟ لا، ما يصح، لأنه ربما إذا باع على هذا صار الباقي ما يساوي شيء، باع بعضه بدون ثمن جميعه ما صح، باع بعضه بثمن جميعه، جاء الملاصق للأرض مثلا وقال أنا أشتري نصفها بمئة، أنا غرضي في النصف فقط ما أريد أكثر منه، وأدفع فيها القيمة التي حددها صاحبك كاملة، فهل يصح؟ نعم، لأنه ما نقصه شيء وأبقى له جزء من الأرض، إن أتى بثمن فالحمد لله وإلا فلا خسارة، لأنه استلم القيمة التي حددها موكله. نعم. وإن باعه بجميعه صح لما ذكرناه، وإن باعه بجميعه صح لما ذكرنا، ذكره من الأدلة في الرجلين، أحدهما الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين، وفي أثناء الطريق باع واحدة من الشياه بدينار، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. وحكيم بن حزام وكله النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينار ليشتري له شاة، فذهب واشترى شاة بدينار، وفي أثناء الطريق باعها بدينارين، ثم رجع إلى السوق واشترى شاة أخرى بدينار، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، صورة مماثلة قريبة من تلك لكنها تختلف، ذاك اشترى بالدينار شاتين وباع أحدهما بدينار، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات. وحكيم بن حزام اشترى شات بدينار، وفي أثناء الطريق باعها نفسه بدينارين، ثم رجع إلى السوق واشترى شاتا بدينار، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشات والدينار. وإن باعه بجميعه صح، يعني لأن غرضه حصل وقد كسب زيادة. نعم. وله بيع باقيه لأنه إذن فيه، ويحتمل ألا يملكه لأنه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الإذن في باقيه، ويحتمل ألا يملكه حتى لو باعه بكامل الثمن، قال يحتمل ألا يملك ذلك لأن له غرض في بيع الجميع بالثمن الذي حدده. نعم. وإن وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه لأن اللفظ لا يقتضيه. وإن وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه، قال له اشتر لي تلك الأرض مثلا بما تساويه، فذهب ليشتري هذه الأرض فوجدها مملوكة لزيد وعمر، فاشترى نصيب زيد وجاء ليفرغه، فهل يصح؟ لا، لأنه اشترى بعض ما وكله فيه، ويقول لا حاجة لي أنا في مشاركة زيد أو عمرو، أنا أريد تشتري لي أرض أملكها وحدي ولا أريد أن، قال نشتري نصيب الآخر، قال وإن كان ما أريد، لأن الآخر إذا علم أنني اشتريتها ربما يتضرب فيها أو يزيد في الثمن أو نحو ذلك، فلا ينفذ تصرفه حينئذ. أو قال له اشتر لي 100 كيلو من البر أو من الرطب، فذهب إلى السوق واشترى له 50 كيلو وأحضرها، فهل تصح هذه الوكالة؟ ينفذ هذا التصرف؟ لا، قال أنا أريد 100 كيلو، إن حصلت في السوق 100 كيلو فأنا أريد هذا، أما 50 كيلو ما تقضي حاجتي ولا حاجة لي فيها. لم يملك شراء بعضه. وإن قال له بعه 100 درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منها لم يجز، لأنه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا. وإن قال بعه 100 درهم فباعه بعرض أو بعرض يصح يساوي أكثر منها لم يجز، قال له مثلا خذ هذه السيارة فبعها 80 وشيء آخر يساوي 40، باع السيارة 80 استلمها وعرض العرض الشيء غير المحدد غير النقد، باعها 80 وعرض يساوي 40، وحدد له 100 والآن أصبح كأنه باع ب120، فهل يصح؟ لا، لأنه قال أنا غرضي 100 ما أريد 80 ما تقضي حاجتي ولا حاجة لي بهذا العرض الذي اشتريته، فما يصح حتى لو كان بزيادة. وإن قال بعه 100 درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منها لم يجز، لأنه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا، بخلاف ما إذا باعه 100 ومعه عرض زيادة كما تقدم لنا فهذا يجوز، لأنه أحضر القيمة التي حددها بعينها وزيادة. نعم. وإن باعه 100 دينار أو 90 درهما وعشرة دنانير ففيه وجهان، أحدهما لا ينفذ لأنه خالفه في الجنس كالتي قبلها، والثاني ينفذ لأنه مأذون فيه عرفا لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا. وإن باعه 100 دينار، قال مثلا بع هذا الشيء 100 درهم فذهب به إلى السوق وباعه بدل 100 درهم 100 دينار، ومن المعلوم أن الدينار يساوي 12 درهم، فهو باعه الدرهم بدينار وهذا في زيادة، قال يحتمل أن ينفذ لأنه زاده، بدل ما باعه 100 درهم باعه 100 درهم 100 دينار، 100 دينار تساوي 1200 درهم هو أكثر من القيمة، قال هذا صحيح ويحتمل أن لا يصح. لما؟ لأنه لم يتقيد بما وكله به، قال بعه 100 درهم فهو باعه بغير، لو قال له مثلا بعه 10 دنانير ثم باعه 40 أو 50 أو 100 درهم ما صح، لأنه يقول أنا غرضي بهذا، غرضي بالدراهم، غرضي بالدنانير، فهذا فيه احتمال الصحة لكونه زاده خيرا، ويحتمل ألا يصح لأنه لم يتقيد بما وكله فيه. وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات، لأن العرف جار بكلا الأمرين. وإن وكله في بيع عبيد، قال له خذ هؤلاء الأرقة 5 بعهم، أو قال له خذ هذه 5 الأبعرة بعها، أو خذ هذه 5 الشياه بعها، فدخل بها السوق فأراد أن يبيعها جملة فخشي أن لا تساوي القيمة المطلوبة وقالوا فردها، ثم باعها واحد واحد صح، لأن الغرض البيع وقد حصل، أو باعها دفعة واحدة بينما ظن الوكيل أنه يفردها لكن الرجل باعها دفعة واحدة جاءت بالقيمة المناسبة وأراد أن يستريح منها مرة واحدة فباعها دفعة واحدة صح، لأنه وكله في البيع وهو ما خرج عن الصفة التي وكل فيها، لأن العرف جار في كلا الأمرين، سواء باعها صفقة واحدة أو باعها مجزأة كل واحد على واحد. نعم. وإن أمره بصفقة واحدة لم يملك التفريق. وإن أمره بصفقة واحدة لم يملك التفريق، قال له مثلا خذ هؤلاء الخمسة الأرقة بيعهم، لكن انتبه بيعهم صفقة واحدة، فدخل بهم السوق فحرج عليهم فما وجد شخص يشتري خمسة أرقة جميع، كل واحد يقول أريد واحد، فاجتهد وفردهم واحد واحد وباع كل واحد على حدة، فهل يصح؟ لا. لما؟ لأنه ما طبق ما وكل فيه، والموكل له غرض، يقول هؤلاء غلمان عندي أكرموني وأريد أن أكرمهم لكني ما أتمكن من عتقهم، فأردت أن أبيعهم على شخص واحد يجتمعون عنده، ما أريد أفرقهم، أريد يجتمعون عند شخص، فله غرض في البيع صفقة واحدة، فلا يملك الوكيل التفريق. فإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز، لأن الصفقة من جهته واحدة. فإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين، قال له مثلا ادخل السوق واشتر لي خمسة أرقة، فدخل السوق فما وجد خمسة أرقة يباعون صفقة واحدة، وجد مع هذا واحد ومع هذا اثنين ومع هذا اثنين، قال أريد أشتري منكم الخمسة جميع، فاشترى الخمسة جميع بصفقة واحدة صح، لأن ذاك ليس له غرض في كونهم مثلا من رجل واحد، إنما غرضه أن يكونوا جملة، أن يكونوا جميع خمسة، فاشترى الخمسة بصفقة واحدة صح. نعم. لأن الصفقة من جهته واحدة، لأن المشتري الذي هو الوكيل اشترى بصفقة واحدة، قال أنا أريد أن يكونوا بصفقة واحدة، لا أريد أجزأ من كل واحد أشتري واحد، وإنما أريد هم بصفقة واحدة يعني شروة واحدة جميع، فله ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.